وشيخ الحق من ذهب نزارا ما له كانت مآثر تملأ الكتب. بناء الدين قد أرسى ورمزا للتقى أمسى، بناء الدين قد أرسى ورمزا للتقى أمسى. ولو ننسى فلن ننسى، ولو ننسى فلن ننسى، وليا للعلى انتسبا، وليا للعلى انتسبا.